حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته. أيها الأحباب، حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن درس مستفاد من أمر تحويل القبلة. كلنا يعلم أن الله عز وجل لما فرض الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه في الصلاة إلى ناحية بيت المقدس، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يحب أن يتوجه إلى بيت الله الحرام، وكان صلى الله عليه وسلم يوجه بصره إلى السماء ويطمع ويتمنى ويرجو أن يحول الله عز وجل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فاستجاب الله عز وجل لرجاء نبيه وأمر سبحانه بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إلى آخر ما حكى ربنا عز وجل عن هذا الأمر الذي يعد جديدا في التشريع، جديدا عند أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن جديدا عند اليهود أو النصارى. لذا فإن اليهود تحدثوا عن هذا الأمر وعابوا على التشريع وكيف تحول القبلة من المسجد الأقصى قبلة الأنبياء إلى المسجد الحرام بناء إبراهيم وإسماعيل، والأمر كان حقدا داخليا بداخل صدور اليهود الذين تحدثوا عن هذا الأمر. وقد حكى ربنا حقد اليهود في هذا الأمر بالذات، حيث قال ربنا عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله له المشرق والمغرب، الله عز وجل هو واضع التشريع، الله عز وجل إن شاء أمر بهذا وإن شاء نسخ الأمر وأمر بغيره. قال سبحانه في هذا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أيها الأحبة الكرام، الدرس المستفاد والذي سنتحدث عنه اليوم أن الله عز وجل جبر بخاطر نبيه صلى الله عليه وسلم. كان نبينا يقلب وجهه في السماء رجاء أن تحول القبلة، فاستجاب الله لرجاء نبيه وطيب بخاطره، جبر بخاطره فاستجاب له. وحديثنا يتركز في هذا الدرس في أمور: أولا، جبر الخواطر ما معناه؟ ثانيا، الله عز وجل يجبر بخاطر الأنبياء نبي بعد نبي، كيف ذلك؟ ثالثا، الله عز وجل يجبر بخاطر الصالحين والأولياء والصالحات كذلك. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطر الصحابة، ثم أمرنا النبي وعلمنا كيف يجبر الناس أو كيف نجبر خواطر بعضنا ببعض. نصلي على رسول الله. جبر الخواطر أيها الأحبة الكرام معناه بكل بساطة إدخال السرور على القلب، إدخال السرور على النفس بتصرف أمر به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبر الخاطر أن أدخل السرور على قلبك في حدود ما أباح الله، أو في حدود ما شرع الله، أو في حدود ما حكم الله. ده كلمة جبر الخواطر أو جبر الخاطر بمنتهى البساطة. الله عز وجل جبر بخاطر الأنبياء نبي بعد نبي. إزاي؟ نصلي على رسول الله. سيدنا آدم لما عصى ربه وأخطأ الخطيئة التي حذر منها، ولما علم بنتيجة ما فعل، تاب آدم إلى ربه. هل قبل الله توبة آدم أم أن الله عاقبه وأذله على مر السنين حتى مات وهو معاقب بذنبه؟ أقول بأن الله قد صرح في القرآن بأنه تاب على آدم، وهذا مذكور في سورة طه صراحة، حيث أن الحق سبحانه أخبر أن آدم نسي أمر الله، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ثم إن الحق سبحانه قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فكانت النتيجة نتيجة استغفار آدم وتضرع آدم إلى ربه أن جبر الله بخاطره فتاب عليه، وهذا مما أسعد آدم كثيرا. في سورة البقرة يحكي لنا ربنا تضرع آدم وحواء كلاهما، حيث قال ربنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ذكر الله عز وجل هذا التضرع، تضرع آدم وحواء، فجبر الله بخاطرهما جميعا وتاب عليهما. بل إن الله عز وجل قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتاب الله عز وجل على آدم، وكانت نتيجة هذه التوبة أن فرح آدم بعفو الله عز وجل عنه، وظل آدم أسير لنعمة الله عز وجل طول حياته، وظل عابدا لله عز وجل، ما عصى الله بعدها حتى مات. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح عليه السلام أرسل في قوم آذوه كثيرا، دعاهم سيدنا نوح بكثير من ألوان الدعوة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر هذه الآيات التي يحكي فيها ربنا كيف أن سيدنا نوح دعا قومه في فترة طويلة بلغت ألف سنة إلا 50 عاما، فلم يستجب ولم يؤمن بدعوة سيدنا نوح إلا قليل، كما قال ربنا وما آمن معه إلا قليل. فلما علم نوح أن قومه لن يؤمنوا وأنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا، وبعد أن أخبر الله نوحا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، دعا نوح وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وفي آية أخرى أن سيدنا نوح عليه السلام قال ربي إني مغلوب فانتصر، فجبر الله بخاطر نوح واستجاب له. سيدنا نوح ظل يدعو هؤلاء القوم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن إلا قليل. فنوح أراد من الله عز وجل أن ينتقم من هؤلاء الكفرة الذين لم يؤمنوا ولن يؤمنوا، فاستجاب الله عز وجل لدعوة نوح. يقول ربنا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. سيدنا يعقوب عليه السلام، لعلنا ندرك القصة بطولها، قصة يعقوب ويوسف عليهما السلام. لما فقد سيدنا يوسف من أبيه يعقوب ظل يعقوب حزينا وصبر على فراق يوسف صبرا جميلا، إلى أن جاءت اللحظة التي جبر الله فيها بخاطر يعقوب جزاء صبره على فراق ابنه. وكان اللقاء في مصر، ودخل يعقوب على سيدنا يوسف عليه السلام بعد أن رد الله على يعقوب بصره ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، إلى آخر هذه الآيات. ثم طبعا في قصة سيدنا يعقوب لابد أن ندرك أن كل غائب سيعود إلى أهله ولو بعد حين، ونسأل الله في هذه اللحظة أن يرد كل غائب، إنه عز وجل على كل شيء قدير. لم ييأس يعقوب من رحمة الله ودعا الله عز وجل كثيرا وبيضت عيناه من الحزن، فجبر الله بخاطره وأعاد إليه يوسف عليه السلام جزاء صبره وجزاء دعواته. ونحن إذا ما صبرنا ودعونا ولم نيأس من رحمة الله فإن الله سيجبر بخاطرنا بإذن الله. ثم يأتي عصر سيدنا موسى عليه السلام، وفي عصر سيدنا موسى نجد أن الله عز وجل أكرم أم موسى، أكرم أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ففي هذه الآية نجد أن الله أوحى إلى أم موسى، وفي هذا إكرام لها فهي أم نبي وهو كبير أنبياء بني إسرائيل، بل إن الله جبر بخاطرها أكثر من مرة لما ربط على قلبها، ولما أراد الله أن تكون مرضعة لموسى في قصر فرعون، حيث أن ربنا عز وجل رد موسى إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولما كبر موسى عليه السلام وتعرض لما تعرض له من فتن ومحن نجاه الله وجبر بخاطره. ولما أرسل إلى فرعون ودعا فرعون واتهمه فرعون بأنه ساحر نصره الله عز وجل على فرعون وعلى سحرة فرعون كذلك. بل لما أراد فرعون أن يهلك موسى ومن معه ووقف موسى بقومه أمام البحر أوحى الله إلى سيدنا موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هكذا في حياة سيدنا موسى نجد أن الله عز وجل أكرمه وأكرم أمه وكانت من الصالحات. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ تعالوا بنا لنرى السيدة مريم ومن قبلها زكريا عليه السلام. سيدنا زكريا قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فكان خالص دعاء سيدنا زكريا عليه السلام سبب في أن يجبر الله بخاطره ويرزقه بسيدنا يحيى. بل إن سيدنا زكريا كان يدخل على السيدة مريم فيجد عندها من الكرامات ما يجد ويقول لها: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أيها الأحبة الكرام، السيدة مريم لما حملت بعيسى عليه السلام جبر الله عز وجل بخاطرها. كيف ذلك؟ وهزي إليك بجذع النخلة. ثم أمر الله عز وجل مريم أن تشير إلى عيسى فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فتتفاجأ مريم بأن يتكلم عيسى وهو في المهد. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم. أيها الأحبة الكرام، هكذا رأينا في عجالة كيف أن الله قد جبر وأسعد قلوب الأنبياء وقلوب الصالحين والصالحات. تعالوا بنا نرى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جبر الله بخاطر نبيه. القصص كثيرة والمواقف أكثر. فمن ذلك أول ما بعث النبي ودعا اتهمه قومه بالسحر والجنون والشعر وما إلى ذلك، فتولى الله الدفاع عن نبيه. فيقسم ربنا عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أليس هذا جبر لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى الله الدفاع عنه؟ بل إن الله حكى في موقف آخر يقول ربنا: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. يقول ربنا: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. ويتولى الله عز وجل أيضا الدفاع عن نبيه، بل يحكي الله لنبيه قصص الأنبياء كي يصبره ويواسيه. ويخبر الله عز وجل النبي بأن كل نبي بعث يتهم بأنه ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم، فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله عز وجل يرى أن القوم اتهموا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون وبأنه ساحر وبأنه شاعر، فيدافع الله عز وجل عن نبيه قائلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما رأينا أي نبي دافع الله عنهم وتولى الدفاع عنه بالقسم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اختص به رسول الله أن يقسم الله عز وجل ببراءة نبيه مما اتهم به. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل يجبر بخاطر نبيه لما أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من آيات باهرة تدل على مدى قدرة الله عز وجل ومدى النعيم الذي ستلقاه الأمة إذا ما اتبعت نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم في الهجرة يجبر الله بخاطر نبيه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم يقول ربنا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويأذن الله عز وجل لنبيه في الهجرة، فيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الله، ويجبر الله بخاطره كي لا يحزن، ويقول له الله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ومعاد هي مكة أيها الأحبة الكرام. ثم ماذا؟ في غزوة بدر نصر الله عز وجل نبيه بعد أن دعا النبي كثيرا. يرى النبي في منامه مصارع القوم، ويستيقظ النبي بعد دعاء شاق، وبعد أن أغمي عليه من كثرة الدعاء يستيقظ ويقول لأصحابه: أبشروا والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وبالفعل يموت كل جبار عنيد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي كان يشير إليه. ثم يجبر الله عز وجل بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له بالعمرة بعد صلح الحديبية، ثم بعد ذلك بحجة الوداع، ثم بعد ذلك يرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر يوم من حياته وهم يصلون الفجر، ينظر النبي لأصحابه ويتبسم كأنه مسرور بما يرى، ويوصي النبي أصحابه ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم يفارق النبي الحياة وقد جبر الله عز وجل بخاطره، وقد أراه ما يسر عينه من أن أصحابه يحافظون على الصلاة، خاصة صلاة الفجر. نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن رأينا ما رأينا، تعالوا بنا لننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجبر بخاطر الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف يجد الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري. الصحابي أبو ذر حدث منه موقف أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الموقف؟ أن أبا ذر عير خادمه بأمه بأن قال أبو ذر للخادم: يا ابن السوداء. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، ويستدعي هذا الصحابي أبو ذر ويقول له: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم يقول النبي: إخوانكم خولكم، أي خدامكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فكان ما حدث جبر لخاطر الخادم الذي جنى عليه أبو ذر بكلمة وهي: يا ابن السوداء. هذه الكلمة تغضب النبي، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بما سمعنا. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، هؤلاء الخدم لا ينبغي أبدا أن يهانوا أو أن يقال لهم كلاما يجرح نفوسهم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أين نحن من هذه التعاليم التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موقف لصحابي ثاني اسمه أبو مسعود البدري. أبو مسعود البدري كان له خادما. في يوم من الأيام أبو مسعود غضب على خادمه فضربه ضربا شديدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف خلفه ويقول له اعلم أبا مسعود. لكن أبو مسعود من شدة الغضب ومن شدة الضرب اللي عمال يضربه للخادم مش سامع ومش فاهم مين اللي وراه، مش عارف مين اللي وراه، ومش عارف يسمع صوته، ومش عارف بيقول ايه. حتى اهتدى الى ان من خلفه النبي ويقول له اعلم أبا مسعود. ينتبه أبو مسعود إلى النبي وإلى صوت النبي من خلفه، فيستدير أبو مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل بأقدر منك عليه، يعني الله عز وجل قادر على أن يهلكه أكثر منك وقادر على أن يهلكك أنت أيضا. فإذ بابن مسعود يرتعد، فإذ بأبي مسعود يرتعد من هذا الكلام ويتذكر قدرة الله عليه ويقول له هو حر لوجه الله يا رسول الله. فيقول رسول الله أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، مما يدل على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لتصرف التعنيف الذي بدر من أبي مسعود. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر بخاطر الصغار، يدخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فيجده يقبل حفيديه الحسن والحسين، فإذ بالأعرابي يقول لرسول الله أتقبلون الصبيان؟ والله ما نقبلهم، كأنه ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أنت إنسان منزوع من قلب منزوع أو قد نزعت الرحمة من قلبك، وأنا لا أملك أن أضعها في قلبك. فالرأفة بالصبيان وبالأطفال رحمة وجبر لخاطرهم وهم صغار، وهذه الملكة نزعها الله منك ولا أقدر أن أردها أو أن أجعلها في قلبك مرة ثانية، مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه كيف يكون جبر الخواطر خاصة للأطفال الصغار. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا المواقف كثير، ولو ظللنا نحكي في أمثال هذه المواقف ما انتهينا. أيها الأحبة الكرام، علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يكون جبر الخواطر فيما بينهم، وهذا سنعرفه بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. أيها الأحباب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ما يجبر به المسلم خاطر المسلم، فمن ذلك على المسلم أن يفرح لفرح أخيه المسلم، على المسلم أن يعزي المسلم في مصيبته، وهذا من جبر الخواطر. نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة علم أصحابه كيف يكون جبر الخواطر، وكيف يعيش المجتمع الإسلامي ويكون مجتمعا فيه حب فيه تراحم. أول ما هاجر النبي إلى المدينة قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. بل إن الهدية تذهب وحر الصدر كما قال رسول الله، وقال النبي: تهادوا تحابوا. فإعطاء الهدية نوع من أنواع أو لون من ألوان جبر الخواطر. التبسم في وجه أخيك جعله النبي صدقة لك، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. هذا من جبر الخواطر أيها الأحبة الكرام. كذلك الكلمة الطيبة، إذا أسدي إليك معروف فما المانع أن تقول لمن أمامك: جزاك الله خيرا، أو أن تشكره بكلمات تعبر عن امتنانك لما فعل. أيها الأحبة الكرام، هذه الأمور البسيطة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيلة أن تدخلك الجنة. إذا ما قلت لواحد جزاك الله خيرا، يوكل الله لك ملكا يقول ولك بمثل. هتخسر حاجة لو قلت جزاك الله خيرا أو شكرت من أمامك على معروف أسداه لك؟ صلنا على رسول الله. بل إن الكلمة الطيبة قد تنجي من النار، الصدقة القليلة قد تنجي من النار. يقول رسول الله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة ممكن تنجيك من النار. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أيها الأحبة الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتواد والتحاب والتراحم والتزاور وما إلى ذلك. كذلك مما يجبر الخاطر أيها الأحبة الكرام، الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى آخر ما قال ربنا عز وجل. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ قلنا التناصح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة وقبول النصيحة. النصيحة، نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك قبول النصيحة، لأنها تدل على التواضع، فالتواضع هو قبول الحق. أما الكبر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ الاعتذار، مما يجبر الخاطر بين المسلمين ويقلل من التشاحن والتباغض فيما بينهم. أنا أخطأت في حق إنسان، ما الذي يمنعني من أن أعتذر إليه إذا علمت أنني على خطأ؟ أليس هذا مما يجبر الخاطر أيها الأحبة الكرام؟ أيها الأحبة، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا، وينبغي أن نقف على ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء الذين فهموا عن الله وفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية لنحذر من أن نرد الحق، فرد الحق علامة من علامات الكبر التي حذر منها رسول الله ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجبر بخاطر المسلمين يا رب العالمين وانصرهم على أعدائهم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تردنا إليك غير خزايا أو مفتونين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.